يجب وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه Thank you. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض يحاربون الله Yeah.